المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج التي يسرنا أن نعرض ما وردنا فيها من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. والرسالة الأولى في هذه الحلقة تتمة لرسالة الأخ محمد بن عبد العزيز الجدوع، والتي أذعنا جزءا منها في حلقة مضت. الأخ محمد من منطقة الخرج يقول في رسالته: هناك أمور نقرأها في كتب التاريخ تنسب بعضها للصحابة ولغيرهم ولا ندري عن مدى صحتها، من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل لنهر النيل ورقة لما توقف ولما وضعت فيه مشى. أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيد الأولين محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. القاعدة في كتب التاريخ أن الإنسان قارئ لهذه الكتب ينظر في أسنادها إذا كانت عن طريق الرواية، فإن مزية الدين الإسلامي وتدوين الشريعة الإسلامية أنها بنيت على الإسناد، إن ديننا يتلقى بطريق السند، تلقاه الثقة عن الثقة، الثقة عن الثقة، وما تمتلئ بكتب التاريخ فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. وهذه تروى عن عمر رضي الله عنه، ولكن لا أعلم أنها ثبتت بسند صحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه. والله جل وعلا على كل شيء قدير. أما أن النيل يتوقف كما يقال في هذه الحكايات، الله أعلم أنه ما يتوقف، وإنما تبع هطول الأمطار الغزيرة على منابعه يشتد فيضانه، وتبع قلة الأمطار على منابعه يقل، فيتوهم إذا صحت هذه الرواية قدماء المصريين أنه يحتاج إلى كل سنة أن يرمى به يرمى فيه بفتاة جميلة تسمى عروس النيل، وأنه لا يمشي حتى ترمى به. ولكن هذه الرواية التي بهذه الصفة، لما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه تولى على مصر كتب إلى عمر فأرسل الورقة رضي الله عنهم وأصحاب نبيه أجمعين، وفيها عما بعد فإن كنت تمشي من نفسك إلى آخره. ولكن هذه الرواية وهذه القصة لا تعتمد فيما أعلم على سند صحيح. وكما قلت، لا يعتمد الإنسان يقينا على ما يجده في كتب التاريخ إلا ما وجده بالسند الصحيح وتلقاه الثقة على الثقة، وإنما يقرأ الإنسان في كتب التاريخ ما شهد له الواقع وأيده قبله، وما عارضه نظر فيه وسلط عليه مجهر النظر وسيلة التنحيف والتحقيق. والتاريخ لأنه لا يكتب للعبادة، وإنما يكتب ولا يعتنى فيه ما هب إلا بالرواية، فيكتب في كثير منه ما هب ودب، ويعتمد على كثير من الإسرائيليات، ولذا كما قلت لا يصح الاعتماد عليه قطعيا في موضوعه إلا إذا كان بالسند الصحيح. الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. كذلك يقول: إن عمر رضي الله عنه أثناء خطبة من خطبه في صداق النساء ردت عليه امرأة وقال: صدقت المرأة وأخطأ عمر، فما مدى صحة ذلك؟ ذكر هذه الرواية بعض المؤلفين وصفحت بها كتب الفقهاء للحظ على تخفيف المهور وتقليلها. والنص أنه لما خطب فقال: عزمت على أن أجد أحدا زائدا في الصداق على 100 درهم إلا أخذته ووضعته في بيت المال وكلمة النحو، قالت امرأة الله: كيف تقول والله يقول عزتهم إحداهن قنطارا؟ فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر. فتكلم الناس على سند هذه الرواية على سند الزيادة، أما حظه على تقدير المهور فهو ثابت، وإنما الذي اختلف أهل العلم في ثبوته من عدمه هي الزيادة باعتراض المرأة عليه وقولها له إن الله قال كذا وكذا، ورده عليها بأنه أخطأ عمر وأصابت امرأة. أما كونه يخطئ عمر وتصيب امرأة فلا محظور في ذلك ولا محذور. فثبت من حديث فاطمة بنت قيس في موضوع الطلاق وصح محققون أهل العلم كلامها، وكلام عمر رضي الله عنه خلاف كلامها رضي الله عنها. فهذه الرواية تكلم الناس في الزيادة التي هي أخطأ عمر وأصابت امرأة، فمن مضاعف لها ووهن لسند الزيادة ومن محسن، وأما قدر الحديث فصحيح. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أيضا من ضمن أسئلته وهي متشابهة يقول هل صحيح أن ثعلبة بن حاطب الصحابي نزلت فيه هذه الآية الكريمة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لآخر الآية؟ هذه ذكر ابن كثير في تفسيره أنها نزلت في ثعلبة الذي عاهد وقال لئن آتى الله لنصدقن، ثم رحل لما كثر ماله خرج من المدينة، ثم صار يشهد الجمعة فقط، ثم زاد المال فصار لا يشهدها، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم صدقته، ولا قبلها أبو بكر ولا عمر، وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قبلها والله أعلم. ولكن الآية إذا نزلت في سند شخص فهي تعم جميع من يشاكله، والمفسرون ذكروا أنها نزلت في نفس ثعلبة. في آخر رسالة الأخ محمد الجدوع يقول حبذا لو اتخذ تجاه مثل هذه الأمور التي تشكل على كثير من الناس نوع من التمحيص والتأكيد، وأن يتولى بعض العلماء تأكيدها وعلاجها. هذه الأمور التي سأل عنها هذا السائل ليس فيها واحدة من الأمور الجوهرية الضرورية التي تعتمد عليها الأمة في عقيدتها وعبادتها، وإنما هي أمور في الحقيقة لا يترتب عليها كبير فائدة. فكون الآية نزلت في ثعلبة أو في سواه لا يغير من الحكم شيئا، وكون عمر رضي الله عنه أصاب وأخطأت المرأة أو أخطأ وأصابت المرأة فكذلك لا يغير من الحقائق شيئا، لأن العصمة إنما هي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أمته فمنهم مصيب ومنهم مخطئ، وإنما يعفى عن المخطئ إذا ما كان يقصد الخطأ وبذل جهده. وكذلك بقية أسئلة السائل ليس فيها أمور في عنا، ولكن من عشق شيئا من هذه الأمور وتعلقت نفسه بها فإن عليها أن يراجع كتب الرواية والتأريخ وجمع أهل العلم بين متضادات في نظر بعضهم، وسيأخذ إن شاء الله بفائدة. بارك الله فيكم. آخر رسالة يقول هناك عبارة يقولها الناس إذا وجد يقولها العامة إذا وجدوا شيئا كان مفقودا، فيقول بعضهم ما صدقنا على الله نجده، فما حكمها مثل هذه العبارة؟ هذه تقولها العامة يقصدون أنهم ما أي في من وجدانه وجاءهم على حين يأس، هذا القصد على أنهم لما أوشكوا أن ييأسوا من حصولهم على هذا الأمر، إما أن يكون شيئا مفقودا أو غرضا مطلوبا ويبذلون كل وسع، فهم لا يقصدون فيها ما قد تبادر إلى فهم السائل أو إلى فهم السامع ما صدقنا على الله، يقصدون بذلك أنه ما كنا نتوقع أن ذلك يحصل، كما في آية حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم إلى آخرة. إن الإنسان إذا يأس من الشيء إما من حصوله أو من قدرته على عمله أو غير ذلك يقول هذه العبارة، ويفهمها المخاطب بأن هذه من الأمور المتعارف عليها أن المقصود بها أن من حصل له ذلك الشيء بذل جهدا كبيرا وعناء حصل على عناء فلا محظور فيها إن شاء الله. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت إلى البرنامج من سالم مشولي من اليمن يقول في رسالته: إذا كان هناك رجلان متنازعان على أرض يخرج أحدنا ليصلح بينهما في نفس الأرض وبعد صلحهما يطلب منهما مبلغ 10,000 ريال أو أكثر أو أقل وتلك الدراهم تكون بينهما نصفين بين الذي أصلح وبين المشرف الذي يشرف عليهم جميعا ويضبط الصلح حتى لا يجور أحد منهم على الآخر، فما حكم الشرع في مثل هذا المال الذي يؤخذ على المتخاصمين؟ الواجب أن مثل هذه الأمور تتولاها السلطة تلزم بها، والواجب أن من أراد أن يصلح بين الناس أن يتحرى العدل في إصلاحه إذا كان متفرغا لمثل هذا الصلح، وهو يتقي الله سبحانه وتعالى في إجرائه وليس له مخصص، الناس محتاجون إلى مثله لا يجدون سواه يتولى حل هذه المشاكل، وهو إنما يحلها على ما يعرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام، ويأخذ هذه المبالغ لا بظلم وعدوان وإنما بأداء بحق ما أداه من عمل، ويتعذر عن يقوم من يحل هذه المشاكل ويشتغل بها لو تخلى هو عنها وهو لا يتمكن ويتفرغ لها إلا بمثل ذلك، فأرجو أن لا بأس به. أما إن كان هناك سلطة تولاها أو أنه لا يتحرى حلها على وفق الشريعة هذا من المال المأخوذ بالباطل. والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من سائل رمز لنفسه بمالك الحزين الباكستاني، يقول في رسالته: أنا شاب في 18 من عمري بدأت الصلاة منذ 4 سنين تقريبا، ومشكلتي أنني أصلي 4 فروض فقط، أما الفرض الخامس وهو صلاة الصبح فلا أستطيع أن أصليها في وقتها لأنني لا أستيقظ في ذلك الوقت، وقد استخدمت الساعة لتوقظني في الفجر واستيقظت ولكن تأذى منها والداي أمي وأبي لأنهما مريضان، فماذا أفعل؟ هل أصليها في الصباح؟ وما هي الصلوات النوافل غير المفروضة؟ ثم كيف يصلي المريض على فراشه؟ يجب على المسلم أن يحرص غاية الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، وإذا كان هذا السائل يستطيع أن ينام بعيدا عن والديه بحيث يستعمل الساعة لتنبيهه دون أن يتأذى بها والده فليفعل، وإذا لم يستطع يكلف أو يطلب من والديه أن يوقظاه لصلاة الفجر، والذي يلوح أن والده قد لا يكونان يعتنيان بذلك إلا لا يقضاه دون أن يحتاج إلى منبه، فإن كان لا يوقظانه ولا يستطيع فليجتهد على استعمال الساعة ويجعلها قريبا من رأسه أو يستعمل ساعة أخف تنبيها ما يوجد في الأسواق من النوع الصغير التي تستعمل على الحجارة وهي وصوتها قريب من صوت ساعة اليد التي فيها جرس، إنما على الإنسان أن يجتهد ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الصلاة لا يصح أن يتساهل بها المرء، لكن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، الذي ينام ولم يستيقظ إلا بعد فوات الوقت يبادر في الحال على لأداء الصلاة التي نام عنها ويأخذ بالاحتياط أن لا يتكرر ذلك منه. أما النوافل فهي كثيرة، وأفضلها صلاة الوتر وركعتا الفجر، هذه أفضل النوافل، وهناك صلوات الراتبة منها ركعتا الفجر، هي 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، التي صلى قبل الفجر وإن فاتت صلىها بعد الفجر. ومن أراد أن يزيد فلا حد للزيادة، يصلي الإنسان ما شاء ما عدا أوقات النهي فلا أوقات النهي فلا يصلي فيها شيئا من النوافل. وركعة الضحى صليها بعد ارتفاع الشمس، هذه من السنن الرواتب والله. صلاة المريض، أما صلاة المريض فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. المريض يصلي إن قدر قائما صلى، فريضة. أما النافلة فيجوز له أن يصلي جالسا مع القدرة على القيام. فإن عجز صلى قاعدة دون إيماء يجعل إيماء السجود أحفظ من إيماء الركوع، فإن عجز صلى على جنب ويؤشر برأسه إن استطاع، وإن لم يستطع فلو لم يؤشر إلا بحركته التي يستطيع من وجه ونحوه، ولا يترك الصلاة وهو يعقل بحال من الأحوال. ما دام عقله موجودا فيجب عليه أن يؤدي الصلاة على الوضع الذي يستطيعه بأي حال تكون، قائما جالسا على جنب على ظهره، ويؤشر بوجه عينيه بقدر ما يستطيع. فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال آخر يقول فيه: عندنا في الباكستان قبور كثيرة زينها الإنسان منذ سنين طويلة، ويذهب إليها الناس إذا مرضوا ومن كانت زوجته لا تنجب، ويذهبون بمجانين إلى هذه القبور التي لا تنفع ولا تضر، ويرقصون عندها كل عام. ولقد تناقشت مع أهلي في هذا الموضوع بأن ما يفعلونه حرام لا يرضى به الله، لكنهم لا يصدقونني. يقولون إن هؤلاء الأموات كان لهم شأن عظيم، حيث كان أحدهم يطير في السماء والآخر أدخلوه في النار فلم تحرق، إنهم أحباب الله. المهم أنه يذكر أنه ناقشهم وبين لهم أن هذا غير صحيح ولكن دون جدوى، ويريد توجيها من فضيلتكم في ذلك. الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يتوجهوا إليه في دعائهم، لا أن يتوجهوا إلى أحد من خلقه كائنا من كان. الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والخليل يقول عن ربه: وإذا مرضت فهو يشفين. والكفار الذين كانوا يعبدون المشركين أصنامهم قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فنعى الله جل وعلا عليهم وذم فعلهم وسفه أحلامهم. فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه ويتبع دينه ويسلك منهج الرسول، فإنه لا عبادة إلا بما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لسواهم؟ وهؤلاء هذه القبور التي بنيت إنما بنيت عندما بعد الناس من عهد النبوة وبعدوا من عهد الصحابة والتابعين، وتسلط عليهم أهل الأهواء والخرافات والبدع، فزين لهم الشيطان أعمالهم وسول لهم وأملالهم. فالواجب على المسلم أن يتجنب هذه القبور. فلا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر، ولا يصح الذهاب للقبر للتمسح فيه ولا للدعاء عنده، وإنما يصح الذهاب إلى القبر للدعاء لصاحب القبر، هذا هو الزيارة المشروعة. أما أن يزور الإنسان القبر ليدعو الله عنده فهذه من البدع المنكرة، فإن طلب ذلك من صاحب القبر فهذا هو الشرك الأكبر. والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر سؤال الأخ الذي رمز لنفسه بمالك الحزين في رسالته يقول: احتلام الليل يحدث غصبا وليس لي عليه سيطرة، فإذا قام الإنسان وتوضأ وصلى فهل تقبل صلاته أم لا، أم عليه أن يغتسل، وهل يجوز له مس القرآن في هذه الحالة؟ ظهر أن كلمة مالك الحزين لعلها اسم لهذا السائل. وأما الاحتلام فإن الإنسان إذا استيقظ ووجد الماء المني فقد وجب الغسل، إنه إذا احتلم الإنسان وجب عليه الغسل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، إذا رأى رؤيا الماء، فإذا رأى الرجل أو المرأة بعد استيقاظه من نومه منيا في ملابسه فإن عليه الاغتسال. ولا يكفي أن يتوضأ الوضوء، لا تجزئ الصلاة أديت لوضوء مع علم الشخص أنه قد أجنب أي احتلم. لكن لو رأى الإنسان في منامه أنه احتلم جماع في المنام ولكن لم يجد بللا، ما وجد ماء، فلا غسل عليه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألت إحدى النساء وقالت له: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فالاحتلام وحده لا يكفي إلا بوجود الماء. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من الأخ عايد صالح موسى المالكي من الطائف من بني مالك. الأخ عايد يقول في رسالته: إذا تزوج رجل امرأة وبعد فترة طلقها، فهل تجوز لها زيارة منزل زوجها الأول بعد الطلاق، أم أن هناك مدة من الوقت تمنع منها ثم تجوز لها الزيارة؟ وما الحكم لمن دخلت بيت زوجها الأول وهي متزوجة؟ وهل عليها كفارة إذا كان الشرع يمنعها سواء كانت عالمة بالحكم أو غير عالمة؟ الشرع لم يمنع دخول المرأة بيتا كانت ربة له، وإنما يمنع أن تدخل بيتا فيه ريبة. فإذا كانت المرأة مطلقة جاز لها أن تزور هذا البيت إذا كان هناك داع للزيارة، أما أن تزور الزوج المطلق فلا يحل للمرأة أن تزور أحدا ليس محرما لها، تأتي إليه وحده. أما مخاطبتها إياه أو دخولها منزله الذي كانت تسكن فيه معه بعد أن تزوجت غيره مع انتفاء المحذور وعدم وجوب ما يمنع شرعا من خوف ارتكاب أمر محرم فلا حرج. لا يحرم على المرأة أن تزور البيت الذي كانت فيه، إنما يحرم عليها أن تخلو برجل أجنبي سواء كان مطلقها أو سواه، الله أعلم. بارك الله فيكم. للأخ عايد المالكي في رسالته اقتراح يقول: ما هو الحل السليم لإيقاف عملية غلاء المهور؟ فقد وصلت الأمور إلى حد لا يطاق ويصاحبها أمور غير مشروعة كالإسراف في اللحوم والمأكولات، ومن ثم رميها في آنية الفضلات، وما يصاحب ذلك أيضا من إرهاق الزوج بشراء الذهب والحلي مع أنه فقير قد يستدين، ثم تركم مثل هذه الملابس التي تشترى وهذه الحلي في خزانات البيوت. فيقول: ما كيف نوجه مثل هؤلاء؟ يحتاج الناس إلى شيء من التوجيه العام ووسائله لمجتمعاتهم معاقل تعليمهم وفي أمكنة العبادة مساجد وفي وسائل الإعلام، والحكومة جادة في معالجة هذا الأمر والدراسة تلو الدراسة بعد التخفيف، ولكن كل ذلك قد لا يكفي إلا إذا حصل تعاون من الجمهور من أولياء النساء ومن الأزواج وحصل التعاون. لا شك أن أبرك النساء أيسرهن مهرا، ولا شك أن التخفيف في المهور أمر محمود مطلوب، ولا شك أن الإسراف نوع من التبذير في الولائم ومرهق ومضيع لكثير من فرص الزواج. كثير من الفتيات تبقى في بيت أهلها وقد فاتها الركب وتجاوزت سن الرغبة فيها، وأعظم الأسباب الموجدة لذلك غلاء المهور والتباري في الولائم وإظهار الحفلات بمظاهر السرف والبذخ والخيلة. وإنما الواجب على كل مسلم أن يبذل ما يستطيع وأن يحصل التعاون، لأن التخفيف ومكافحة هذا التبذير من التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله بذلك. فإذا حصل شيء من التعاون من الناس وعزم من المسؤولين على كبح الجماح والأخذ على أيدي من يتجاوز حد المعقول في الولائم والأنوار، فإنه يرجى أن تخف المشكلة أو تزول إن شاء الله. والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة طويلة وردت إلى البرنامج من محمد أحمد عبد الله من جمهورية مصر العربية، يقول: منذ 20 سنة تزوجت بامرأة وهي ابنة عمي، وكان لأبيها منزل مبني بالطوب ولكنه مرصوص رص، وبعد أن تزوجتها باع والدها لي هذا المنزل، وكان لامرأتي فيه 20 ذراعا مكتوبة لها من أبيها، وفعلا بعد أن اشتريته وكتبت حجته أثبتت لها فيه 20 ذراع، ثم بعد ذلك خلفت منها بنتين، وبعدها توفيت والأولاد معي، وبعد وفاتها بسنة تزوجت بامرأة ثانية، وقمت أنا والمرأة الثانية ببناء البيت بناء ثابتا، والأولاد كانوا صغار السن ولكن الآن كبروا، وأنا أريد براءة ذمتي أمام الله عز وجل، فأريد أن أعطيهم حقهم، فأرجو أن تعرفوني هل هناك أحد من أقارب زوجتي يرث في العشرين ذراعا فقط، أم أنني بصفتي زوجها وابن عمها أرث فيها وأتصرف فيها، وهل لأولادها نصيب من العشرين ذراعا فقط، أم أجعل البيت مشاعا مع الأولاد الآخرين من الزوجة الثانية؟ أفيدوني أفادكم الله. الزوجة التي توفيت إن كان والداها حيين، عمك وزوجته وأمها، فإنهما يرثانها ولهم ثلث هذه العشرين ذراع، كل واحد سدس، ولي لك أنت الربع، والباقي لأولادك منها إذا كان أولادك ذكر وأنثى أو كان ذكرين. أما إذا كان كان ابنتين فلهما الثلثان البنتين، ولعم ولأبيها وأمها إن كان حيين الثلث لكل واحد منهما السدس، ولك الربع وتكون عائلة. وعلى العموم هذا هو صفة الميراث، وأنت في بلد فيها العلماء وفرة فاسألهم بالتفصيل. أما حقهم فأبرئ ذمتك بتقدير قيمة العشرين الذراع بكم تساوي، وتعطي أولادك نصيبهم والوارثين الآخرين نصيبهم منها، ولك نصيبك، وبعد ذلك تتصرف بما تشاء، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من المرسل أبو عبد الله الحرداني من العراق الأنبار. يقول الأخ الحرداني في رسالته: عندي والدي لا يصلي ولا يصوم فقط، ولكن جميع أمور الإسلام الباقية عنده، علما أنه مريض منذ سنوات ويشكو من مرض الربو، لذا أرجو أن تنصحوني ماذا أعمل معه. هذا ليس عنده شيء من الإسلام، لأنه لا حظ لمن لا يصلي في الإسلام. والذي ننصحك به أن تشعره بأن رأس الأمر في وجوده هو الإسلام، وأن عمود الإسلام هي الصلاة. أما الصيام فقد يكون الرب مانعا له، فيكفر عنه بإطعام مسكينا عن كل يوم من شهر رمضان، لا الفائت الذي تركه عمدا دون تفكير، وإنما في المستقبل يعقد العزم على أنه إن قدر صام وإن لم يقدر كفر. وأما الصلاة فلا تسقط بحال من الأحوال، ولا سهم في الإسلام لمن لا يصلي. أسهم الإسلام كثيرة، لكن من لا يصلي لا سهم له في الإسلام والعياذ بالله. فبادر بوصفه واستعطفه ليتوب إلى الله وليقبل عليه، وليصلي الصلوات على حسب استطاعته، لئلا يموت وهو تارك للصلاة فيكون مع الذين لا حظ لهم في الآخرة ولا نصيب. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز وضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في البيوت على الجدران في منسقات؟ القرآن نزل لا لتزين به الحوائط وتجمل به المنازل، إنما نزل بالهداية للعبادة للتعلم. الله أنزله هدى للناس وبيانا لهم، فلا يصح تعليقه بلوحات على المساكن، وهذا من البدع في الدين ومن استعمال هذا القرآن العظيم في غير ما أنزل من أجله. فأرى أنه يحرم على المرء أن يعلق آيات القرآن على الحيطان لتجميلها، وإن كانت النية سليمة، لأن النية لا شك أنهم من أجل تعظيم القرآن، لكن تعظيم القرآن ليس بتعليقه، وإنما هو بالعمل به والتلذذ بمناجاة الله في تلاوته، إنه ما تقرب إلى الله بكلام أحب إليه من تلاوة كتابه العزيز. والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل كل من محمد الجدوع من الخرج، وسالم مشولي من اليمن، ومالك الحزين الباكستاني من الباكستان، وعايد صالح موسى المالكي من الطائف، ومحمد أحمد عبد الله من جمهورية مصر العربية، وأخيرا رسالة أبي عبد الله الحرداني من العراق الأنبار. عرضت هذه جميعا على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، فشكر الله له وجزاه الله خيرا، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل المهندس بخيت الدوسري، وإلى أن نلقاكم بإذن الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.